انما هو شريعه الشيطان، ولن اطبق شيئا من شريعه الشيطان. هكذا قال العقيد، هكذا صرح العقيد امام المؤتمر. ايها الاخوه الاعزاء، اسمعوا هذه الحقيقه صريحه. اي انقلاب عسكري في اي دوله عربيه تباركه امريكا وروسيا لتحقيق ثلاثه اهداف. الهدف الاول القضاء على الاسلام. الهدف الثاني تمزيق الصف العربي والاسلامي. الهدف الثالث تثبيت مركز اسرائيل في المنطقة. اسألوا التاريخ عما جرى لأمة الاسلام. الاسلام الصحيح وراء القطاع. اسرائيل تعربد في منطقة المسلمين. العرب ممزقون ومطحونون، ولا يسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. اعملوا على قيام الاسلام في بيوتكم، يقم على ارضكم. اللهم وحد صفوفنا وانصر ديننا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم بعثنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. ايها السادة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. رجعت بالذاكرة إلى الوراء. ما هي تركيا؟ تركيا دولة إسلامية حملت لواء الخلافة ثلاثة قرون من الزمن. كان فيها خليفة المسلمين، وكانت تركيا مقر الخلافة الإسلامية. ومهما قيل فإن الخلافة كانت رباطا مقدسا، وكانت عروة وثقى تجمع شتات الأمة الإسلامية. فقد كانت الأمة الإسلامية أيام الخلافة عقدا فريدا، فلما سقطت الخلافة انفرط ذلك العقد ولم يبق منه سوى خيط الذكر الرفيع. كانت تركيا مقر الخلافة الإسلامية، فماذا حدث؟ كان الأتراك يحترمون القرآن العظيم احتراما محيرا ومبالغا فيه. كان الواحد منهم إذا دخل حجرة ووجد فيها مصحفا لا يمكن أن يخرج بوجهه من الحجرة، إنما يخرج بظهره إلى الوراء حتى لا يعصي مصحف ظهره. إكراما لكتاب الله، إكراما لكتاب الله. إذا دخل أحدهم حجرة ووجد فيها مصحفا لا يرضى ان يخرج من الحجرة بوجهه حتى لا يولي المصحف ظهره، انما يخرج بظهره ليولي المصحف وجهه. هكذا كانوا يحترمون القرآن. يا معاشر الاخوة، كيف كانت تركيا؟ ثم الى اي حد انحدرت؟ كانت مقر الخلافة الاسلامية، كانت ترسل بجيوشها لتفتح البلاد وتهدي العباد، كانت ترسل بقواتها لتحمي ثغور الامة الاسلامية. فماذا حدث؟ تولى حكمها ديكتاتور غاشم